هينا واش واش عشاك الليلة واش وراها عشايا غير فتات ورقادي بالبنات الحكاية راها طويلة هينا واش علاش انتي في الهم علاش هكدا علي الدنيا حكمات وردت باللي تقسمات راني غير قليلة الحيلة شكون قال لي ايام الدور والزمان عليا يجور يا ما عانت مسكين الظلم والحقر خاطرها اليوم مكسور شكون يحس بحالك مظلومة بين الناس يا حتى واحد فيهم ما دارني كل شي على جرحي داس يا هينا وهينا صبري ربي ما غيخليك شحال ما طال عليك الحال عارفي باللي ما زال الخير مخبي ليك يا صبرة وصابرة كل شي عند الله محسوب رميت أنا الأحمال عليك هينا بين إيديك راضية بالمكتوب هينا واش واش عشاك الليلة واش وراها عشايا غير فتات ورقادي بالبنات الحكاية راها طويلة هينا واش واش عشاك الليلة واش قالت عشايا غير فتات ورقادي بالبنات الحكاية راها طويلة هينا واش واش عشاك الليلة واش وراها عشايا غير فتات ورقادي بالبنات الحكاية راها طويلة